بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في درس سابق دخلنا في فصل جديد بما يتعلق ببعض أقسام البيوع، وفيما مر معنا أن المصنف قال: من اشترى مكيلا ونحوه. ما هو الذي يكون نحو المكيل يا أخوان؟ من اشترى مكيلا ونحوه، الموزون، المذروع، الموزون، عندنا المكيل والموزون والمذروع والمعدود، وما بيع بوصف سابق، أي يقول الشيء الذي رأيته بالأمس، أو ما كان موصوفا في الذمة، ما كان موصوفا في الذمة. هذه ستة أشياء، هذه ستة أشياء تكون لازمة ماذا؟ بالعقد، تكون لازمة ماذا؟ بالعقد. إذا لم يكن في العقد خيار، إذا لم يكن في العقد ماذا؟ خيار. قال لزم بالعقد. وهل يصح ماذا تصرفه فيه ماذا قبل قبضه؟ يعني هذه الذي مرت معنا، المكيلات والموزونات والمعدودات، ماذا يقول المصنف عليه رحمة الله في التصرف فيها قبل قبضها؟ لا يجوز أن يتصرف فيها قبل قبضها. وقبضها كيف يكون؟ هذه الموزونات والمكيلات والمعدودات والمذروعات كيف يكون قبضها؟ ما كان يحتاج إلى كيل بكيله، وما كان يحتاج إلى وزن بوزنه، درع بذرعه، عد بعده. فإذا حصل هذا الأمر وإن لم ينقل المبيع، يقول المصنف أنه يجوز له أن يتصرف فيه، أنه يجوز له أن يتصرف ماذا فيه، وهذا مرجوح، هذا مرجوح. إذن المصنف عليه رحمة الله قسم المبيعات إلى قسمين: مكيل ما كان في نحوه أنه يلزم بالعقد لكنه لا يصح تصرفه فيه إلا بعد قبضه، وقبضه إن كان مكيلا بكيله، وزن بوزنه، ذر إلى آخره. فإذا حصل هذا الأمر، يقول المصنف عليه رحمة الله أنه يجوز له ماذا؟ أن يتصرف فيه مطلقا، سواء كان من قبيل المعاوضات أو من قبيل التبرعات. ماذا نفهم من كلامه؟ أن ما دون ذلك لم يكن مكيلا ولا موزونا ولا مذروعا ولا معدودا، أنه يجوز الإنسان أن يتصرف ماذا فيه بعد العقد، بعد ماذا العقد. هذا الذي نفهم من كلام ماذا المصنف. والراجح ما هو يا أخوان؟ أن هذه الأربعة التي ذكرها أو الستة وغيرها، أنه لا يصلح الإنسان أن يتصرف فيها إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الحيازة، إن كان من قبيل المعاوضات. أما إذا كان من قبيل التبرعات يجوز. وما الدليل على أنه يجوز قبل قبضه إن كان من قبيل التبرعات؟ قصة ابن عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر فوهبه لابنه عبد الله بن عمر قبل حيازته وقبل قبضه. فإذا كان من قبيل التبرعات والأوقاف والعتق إلى غير ذلك، فهذا لا حرج فيه. أما إذا كان من قبيل المعاوضات، فنقول هذه الأربعة أو غيرها لا يجوز أن يتصرف فيه إلا بعد الحيازة، إلا بعد الحيازة. ثم ذكر ما يتعلق مسألة القبض، ذكر ما يتعلق مسألة القبض، وذكر أن القبض ماذا أقسام، أن القبض ماذا أقسام. القبض في المكيلات والمعدودات كيف يكون يا أخوان؟ ما كان مكيلا ومعدودا وموزولا ومذروعا، كيف يكون قبضه؟ بعده وزنه وذرعه وكيله. طيب، وإذا كان كومه ماذا من الشيء، إذا كان كومه يبيع كومه ماذا من الطماطم أو من البطاط في السوق، فهذا كيف يفعله؟ التخلية، وقيل النقل، ينقله إلى رحله، ينقله ماذا إلى مكان آخر، ثم بعد ذلك يبيعه إن كان كومه، إن كان كومه ماذا من هذا الشيء. والمنقول بماذا يحصل؟ سيارة في المعرض، قبضها كيف يكون؟ لا، قبضها كيف يكون؟ بإخراجها من المعرض، بإخراجها، بنقلها. المنقولات تنقل، المنقولات تنقل من المكان إلى خارج ماذا المكان. وما كان يتناول باليد قبضه يكون باليد، وما كان من قبيل الثابت يكون قبضه عمارة، باع أرضا بالتخلية، لأنه صعب يعني ينقل هذا الشيء أو يقبض هذا ماذا الشيء، فلا هو من قبيل المنقول ولا هو من قبيل المقبوض باليد، ولا هو من قبيل المقبوض ماذا باليد. إذن عندنا الصبرة وما كان من قبيل المنقولات هذه تنقل، يقول المصنف، وما يتناول باليد فقبضه باليد، وغيره ما هو الغير يبقى الشيء الثابت، فقبضه يكون بالتخلية، قبضه يكون ماذا بالتخلية، باعه البيت سلموا المفتاح مشى، هذا يسمى بيعا، هذا يسمى ماذا بيعا، فإذا هذا هو القبض، هذا هو القبض. طيب، ولا نمزق بين ماذا بين القبض وبين ماذا التصرف في المبيع، إن الإنسان قد يقبض الشيء وما زال في المحل، ما يصلح له أن يبيع في نفس المحل، فلا بد أن يحوز إلى رحله أي إلى مكانه يخرج به الخارج إذا أراد أن يبيعه، أما إذا أراد أن يتبرع به في نفس المكان ما في حرج من حيث التبرعات. من حيث التبرعات، ما معنى الإقالة يا أخوان؟ ما معنى الإقالة؟ فسخ من البيع، من البائع أو من المشتري؟ فسخ البيع من البائع أو من المشتري؟ كلاهما، قد يندم من البائع وقد يندم المشتري وما بينهم خيار، وإنما قد تم البيع، فقد يندم البائع وقد يندم المشتري، فمن أقاله مأجور، من أقال فهو ماذا مأجور، ولا تلزم، ما تكون لازمة، وإنما يعني هذا يرجع إلى يعني حسن المعاملة، فهي سنة في حق من ومستحب في حق من، أو مستحب في حق من ومباح في حق من، ها؟ المقال هذا مباح في حقه، والمقيل الذي أقال الشخص هذا مستحب، لأن جاءت الأحاديث في فضل هذا الأمر، وذكروا خلافا هل هي إبطال أو فسخ أو بيع، ويتفرع عليه تفريعات ذكرها ابن رجب في الفوائد في آخر القواعد، ذكر الشطيب هناك على ما يتعلق بالإقالة، هل هي فسخ أو بيع أو إبطال، وماذا يترتب على هذا من الفروع الفقهية. ثم انتقلنا إلى ما يتعلق بالربا، ما يتعلق بالربا، الربا كم قسم يا أخوان؟ احنا نريد نربط المواضيع وندخل في الدرس بعدها، قسمان، ربا فضل وربا النسيئة، ربا الفضل وربا النسيئة. وربا الفضل ما هو؟ ما هو ربا الفضل وما هو ربا النسيئة؟ من حيث المعنى، من حيث المعنى، من أجل يعني ندرك أنها قد استوعبنا. المفاضلة بين جنسين يجري فيهما الربا، البر مع البر، هذا جنس واحد، المفاضلة بين يعني ماذا بين يعني شيئين من جنس واحد، بين شيئين من جنس واحد، بر مع بر، في بيع كيلو باثنين كيلو، فنقول هذا ربا فضل، لأن البر يجري فيه ماذا الربا. وربا النسيئة التأخير، قد يبيع البر بالبر كيلو بكيلو ما في إشكال، لكن لا يحصل القبض إما من طرف أو من الطرفين، نقول هذا ربا النسيئة، هذا ربا النسيئة. طيب، ربا الفضل وربا النسيئة يجري في أي أصناف؟ يجري في قسمين، في باب المطعومات أو المكيلات وباب الموزونات. فما هي المكيلات الذي جاءت في الحديث الذي يجري فيها الربا، نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقاس عليها غيرها؟ البر، الشعير، التمر، الملح، الزبيب، جاء في بعض الألفاظ الزبيب سهل. طيب، فهذه الذي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجري فيها الربا، ما هي علتها؟ ما هي علة الربا؟ لماذا هذه يجري فيها الربا؟ هل لأنها مطعومة أو مكيلة أو لأنها قوت يدخر أو ماذا؟ أرجح الأقوال الذي اختار ابن تيمية أن من قبيل الأقوات المدخرة، فما كان من قبيل الأقوال التي تدخر أعواما فهذه يجري فيها الربا، فإذا اشتركت في الجنس نقول يشترط فيها شرطان، المقابضة مع المماثلة، وإذا اختلفت بر مع شعير يشترط واحد وهو المقابضة، وهو ماذا؟ المقابضة. طيب، والقسم الثاني الذي يجري فيه الربا من الموزونات الذهب والفضة، ما هي العلة؟ لأنها أثمان المبيعات، على هذا يتعدى إلى كل أثمان المبيعات الورقية الآن من الدولار الريال إلى آخره، فهذه يجري فيها الربا، فإذا اتحد الجنس ماذا يشترط؟ المقابضة مع المماثلة، فإذا اختلف الجنس المقابضة دون المماثلة. والصورة الثالثة، إذا أراد الإنسان أن يشتري برا بدين، يقول أنا أريد من كيسا من البر وأعطيك المال في آخر الشهر، هل يجوز هذا؟ ها؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. والدليل على ذلك بيع السلم، أنهم كانوا ماذا يفعلون؟ يأخذون منهم المال في الحال في المجلس، ويؤخرون ماذا؟ الثمار والزروع إلى بعد 6 أو 7 أشهر. واضح هذا يا إخوان؟ إذن بيع البر أو كذلك الزبيب أو كذلك الشعير أو كذلك التمر بالنقود سواء مفاضلة أو مؤاجلة، نقول هذا لا يدخل في الربا، هذا لا يدخل في الربا بالإجماع، هذا لا يدخل في باب الربا بالإجماع. طيب، الربا عندهم على قسمين، ربا يسمى ربا البيوع، وهذه هي الذي ما يذكرها المصنف، ربا البيوع هو في الخمسة هذه وما يقاس عليها، وشيء ثاني يسمى ربا القروض. ربا القروض هذا يدخل في كل شيء، ربا القروض ما تستثني مسألة، لو أقرض الإنسان لأخيه حبة من الطماط قال أنا أريدها بطماطتين بعد أسبوع، نقول الربا، ربا القروض هذا يشمل كل شيء، وربا البيوع إنما هو في الستة فقط، فنفرق بين المسألتين، ربا البيوع أضيق وربا القروض أوسع. ربا القروض يأتي على كل شيء، يأتي على ماذا؟ كل شيء. أسلفت إنسانا شيئا من الأشياء فتقول أنا أريد مقابله شيئين، نقول هذا ربا، هذا من الربا. بل يقول شيخ الإسلام أن هذا يجري في المنافع، تعمل عندي ماذا في دكاني يوما وأعمل عندك ماذا يومين، تكون مشارطة، نقول ربا، نقول هذا من الربا مع أنه من المنافع. فربا القروض والسلف يدخل في كل شيء، ربا البيوع لا يكون إلا في هذه الأصناف الذي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والغالب على ما يتعلق بالفقهاء إنما يذكرون ربا البيوع، هذا الآن الذي يذكره ربا البيوع فقط، هو في الستة هذه الأقسام. أما ربا القروض فهذا يدخل في كل شيء، كل شيء تقترضه ثم تطلب ماذا يعني الزيادة، فإن هذا من الربا، فإن هذا يعتبر من الربا. ثم ذكر أيضا مسألة وهي ما يتعلق إذا كان الشيء مكيلا أو كان الشيء موزونا، فإذا أراد الإنسان أن يشتري البر بالبر والبر من قسم المكيلات، فما الشرط عند المصنف؟ ما الشرط عند المصنف؟ ها؟ أن يكون بالكيل، أن تكيل له البر ويكيل لك ماذا؟ البر، بيع البر بالبر مماثلة لكن مكايلة، وهكذا فيما يتعلق بالشيء الذي يوزن. والراجح أن ما يتعلق بما يكال أو يوزن يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى الأعراف، فإذا جرى العرف أن هذا يوزن يباع وزنا من الأصناف الربوية، وإذا كان مما جرى بالعرف أنه مما يكال فهذا يكال، لكن إذا اختلف مع غيره هذا لا إشكال، لكن الإشكال متى يأتي؟ بيع الشيء بجنسه، فقالوا إذا كان مكيل لا يباع إلا بالكيل، وإذا كان موزون لا يباع إلا بالوزن، أما إذا اختلفت كأن تبيع البر بالشعير مكيلا موزونا هذا لا إشكال فيه، لأنه لا يشترط المماثلة، إنما الشرط المقابضة. إذن ما نأتي إلى علة كيل وزن في الشيء إذا اختلف مع غيره، الشيء إذا اختلف مع غيره بر مع شعير أو تمر مع زبيب، فإن هذا لا يشترط فيه المكايلة وإن كان مما يكال. لماذا؟ لأنه لا حرك في المفاضلة فيه، لأنه لا حرك في المفاضلة فيه. أما إذا اتحد الجنس قالوا نرجع، هل هذه من الموزونات أو من المكيلات؟ فإذا كان من الموزونات تريد أن تبيع بجنسي فلا بد أن يباع وزنا، من المكيلات لا بد أن يباع كيل، والراجح أن هذا يرجع إلى الأعراف، ما جرى به العرف أنهم يبيعون وزنا يباع وزنا ولو كان برا، ما جرى العرف أنه يباع ماذا كيلا يباع كيلا وإن كان من جنسه، فالمسألة ترجع للعرف. والأحاديث الذي ذكروها أنه لا بد أن نتقيد بالمكيل مكين أهل المدينة أو مكة، الأحاديث الواردة ضعيفة، الأحاديث الواردة ضعيفة، فالمسألة ترجع للأعراف، ما جرى العرف يعني لو جرى العرف أن البر يباع وزنا يباع، ما في إشكال يباع ماذا ولا إشكال فيه يباع، وهكذا ما جرى العرف أنه يباع وزنا وإن كان في القديم يباع كيلا، نقول لا حرج فيه، لا حرج ماذا فيه في مثل هذه الحالة، لا حرج فيه في مثل هذه ماذا الحالة. وذكر بعد ذلك ما يتعلق بربا النسيئة، نقرأ هذا يا أخي محمد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين، قال العلامة ابن بلبان علينا وعليه رحمة الله في أحصر المختصرات: وربا النسيئة يحرم فيما اتفق في علة ربا فضل، كمكيل بمكيل وموزون بموزون نساء نساء. هذا القيد، يعني لو باع البر بالبر أو باع المكيل بالمكيل والموزون بالموزون، اتحد الجنس أو اختلف الجنس، أنه لابد من شرط المقابضة. فإذا اتحد الجنس مر معنا، إذا اتحد الجنس يشترط شرطان: المماثلة مع المقابضة. اختلف الجنس ولو كان كلاهما مكيل، بر مع شعير، فنقول هذا لا يشترط ماذا؟ المماثلة والمساواة، وإنما يشترط ماذا؟ المقابضة. دليل حديث عبادة بن الصامت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هكذا، فإذا بيع البر بالشعير تبيعه وزنا أو كيلا مفاضلة أو مساواة، نقول من شرطه المقابضة، وإلا دخلت في ربا النسيئة، وإلا دخلت في ربا ماذا؟ النسيئة، يعني بيع البر بالشعير وبيع ماذا كذلك؟ البر بالتمر. أما إذا اتحد التمر مع تمر، بر مع بر، شعير مع شعير، ملح مع ملح، إلى آخره مما ذكرناه مما في علة ماذا؟ القوت والادخار، نقول من شرط إذا اتحد الجنس المقابضة مع المماثلة. فإذا اختلفت الأصناف فنقول لا حرج من المفاضلة، بيع كيس بر بكيسين من الشعير لا حرج عليك، لكن لابد من المقابضة، وإلا ستدخل في ربا النسيئة، وهو أخطر. ربا النسيئة ماذا؟ أخطر. لهذا قالوا موزون بموزون نساء. ثم استثنى المصنف عليه رحمة الله. أحسن الله إليكم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح. نعم، فيصح ما يتعلق بعدم المقابضة، يعني أنت تشتري برا أو شعيرا بالنقود، فلا يشترط لا مماثلة ولا مقابضة، لأن هذا جنس ما له علاقة النقود. ولهذا كما قلنا في حديث السلم، ماذا كان فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ يقدمون الثمن الدنانير والدراهم كاملة في مجلس العقد، ماذا يتأخر؟ البر والشعير إلى بعد 6 أشهر، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع. إذن هذه الأصناف المطعومات أو المكيلات أو الذي هي من قبيل الأقوات، إذا اشتريتها بالنقود لا يشترط المقابضة ولا المماثلة، لا يشترط المقابضة والمماثلة، بخلاف ما بيع بنقده، يعني تبيع الذهب بالذهب، هذا مماثلة ومقابضة لابد، الفضة بالفضة، لكن الفضة بالذهب نقول المقابضة لابد، أما المماثلة فلا تشترط، لأنه اختلف ماذا؟ الجنس. لكن كونك تأتي بأحد النقدين مع واحد من المطعومات، فهذا لا يشترط فيه لا مقابضة ولا مماثلة بالإجماع، لا مقابضة ولا مماثلة بالإجماع في هذه الصورة. فكما قال: إلا أن يكون الثمن أحد النقدين، قال فيصح. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا. نعم، يعني نعم، فيما مر معنا هو انتهى من المسألة الأولى، ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه إذا اختلف ماذا؟ الجنس، يعني البر بالشعير تبيعه موزونا أو مكيلا. لماذا؟ لأن ما اشترط ماذا؟ المساواة فيها. لو باع كيسين من البر بكيس من الشعير ما في إشكال، كيس من البر بنصف كيس ماذا من التمر هذا لا إشكال، لأن اختلفت ماذا؟ وبعته مكيلا أو موزونا أنت حر، يعني ما في إشكال. لكن شيء بجنسه قال ترجع، إذا كان من قبيل المكيل لابد أن يباع كيلا، من قبيل الموزون لابد أن يباع ماذا؟ موزونا، فيشترط فيه المماثلة مع المقابضة. أما إذا اختلفت هذه الأشياء مع وجود ماذا؟ القبض، فلا حرج، باع يعني موزون بمكيل، مكيل بموزون، موزون بموزون، مكيل بمكيل، فهذا لا إشكال فيه، يعني ماذا؟ مماثله أو يعني ماذا؟ مفاضل عليه، فنقول هذا لا إشكال فيه، لكن لابد من المقابضة. فانتهى المصنف عليه رحمة الله من قسمي ربا الفضل وربا النسيئة. سينتقل إلى مسألة المصارفة الآن، سينتقل المصنف إلى مسألة المصارفة. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وصرف ذهب بفضة وعكسه، وإذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض. نعم، من شرط بيع الذهب بالذهب سواء كان قديما أو كان حديثا المقابضة مع المماثلة، كما جاء في الحديث، كما جاء ماذا في الحديث: ولا تشفوا بعضها على بعض، لما ذكر الذهب بالذهب والفضة بالفضة. فإذا باع الإنسان ذهبا يشترط أن يكون الذهب المقابل له بنفس ماذا؟ الوزن، لكن احنا ما ننظر قديم جديد، ما لنا علاقة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم لما باعوا ماذا؟ التمر القديم بالتمر الجديد، الصاع بصاعين، قال ربا، مع أن هذا الصاع الجيد يعني يسوى صاعين أو ثلاثة أصع من القديم، مع هذا قال عين الربا. ماذا تفعلون؟ قال بيعوا هذا القديم ثم خذوا النقود ثم تشتري به ماذا؟ تمرا. وهكذا إذا أراد الإنسان عنده ذهب قديم أو مستعمل يريد أن يشتري ذهبا جديدا، ماذا يفعل؟ بيع الذهب القديم وخذ نقودك من دون مواطأة، لأن أحيانا قد تكون حيل فقط، من دون مواطأة. والأحوط كما يقول الإمام أحمد أنك تبيع في محل، تأخذ نقودك وتشتري الذهب الجديد في محل آخر أو في نفس المحل، لكن بشرط أن لا يكون بينك وبينك مواطأة، لأنه إذا عرف أنك ستشتري منه الذهب هذا الجديد سيعطيك ما شئت من الأسعار، لأنه يقول هذا النقود الذي سيأخذها سيعيدها ماذا مرة إلي حتى أعطيه ذهبا أقل من ذهبه الأول. الذهب الجديد ما سيعطيك يعني بما يقابل الذهب ماذا القديم، وقد يشتري منك الذهب القديم بمبالغ كبيرة جدا، لأنه يعلم أنك ستعيد المبلغ وتأخذ منه الذهب، فكانت حيلة على بيع الذهب الجديد بالذهب القديم مع وجود الفارق، كأن بعت 20 جراما يعطيك 18 ماذا جراما من الذهب الجديد، وأنت أعطيت 20 جراما من الذهب. يقول أنا سأشتري منك 20 جراما من الذهب القديمة وأعطيك فيها مليون، أعطيك فيها مليون. لماذا؟ قد حصلت إما الاتفاق أو المواطأة أن سيعيد المليون مرة أخرى ويعطيه ذهبا، وهو كم؟ 18 جراما. يعني معنى أنه باع الذهب بالذهب، وكانت هذه الفلوس الذي يعني بيع بها الذهب القديم إنما هي حيلة للتوصل إلى بيع الذهب بالذهب مفاضلة. فتنتبه لهذه الأشياء. يعني بعض أصحاب المعلات تقول أنا أريد أبيع ذهبي ماذا القديم وأريد شراء الجديد، أريد شراء ذهب جديد. يقول لك انظر ماذا تريد من الذهب الجديد، فيدخل معك حتى يقنعك أنه أنا سأشتري منك هذا، بكم تريد أن تبيع هذا؟ وقد عقد معه الاتفاق على أنه سيأخذ منه الذهب ماذا الجديد، فسيعطيه مليون ما سيبخل عليه، لأنه يعلم أنه سيعيدها مرة أخرى ويعطيه ذهبا أقل من ذهبه. والذهب بالذهب يشترط فيه المماثلة مع المقابضة من حيث الوزن، وإلا دخلوا في باب الربا. ولهذا يقول الإمام أحمد أن الأحوط الإنسان إذا باع ذهبا قديما يأخذ نقوده ثم يذهب إلى محل آخر فيشتري ذهبا جديدا، وإلا هذه قد ترد عليها الحيلة، لأنه قد يعطيك المال لعلمه أنك ستعيد المال مرة أخرى ويعطيك ذهبا، فدخل المال هذا يعني كما يقال جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب، يريد الوصول إلى بيع الذهب القديم بالذهب الجديد مفاضلة، وهذا من الربا. لهذا المصارفة إذا اتحد الجنس، الريال اليمني بالريال اليمني، الريال السعودي بالريال السعودي، ماذا يشترط؟ المماثلة مع المقابضة، المماثلة. ولهذا الذين يشترون الأوراق النقدية القديمة بفارق سعر من نفس الجنس هذا ربا، هذا من الربا. ما دليله؟ دليله حديث نبيع هذا الرذيب صاعين، قال أوى عين الربا، هذا ربا، هذا يعتبر ماذا؟ من الربا. فهذا قد يفعلونه، أنه قد يشتري منك الذهب القديم بالجديد مع مفاضلة، أو النقود القديمة بجديدة مع المفاضلة، هذا من الربا، هذا ماذا؟ من الربا. فإذا اتحد الجنس المقابضة مع المماثلة، إذا اختلف الجنس الريال اليمني بالسعودي نقول بع كيف شئت، لكن لابد من المقابضة، لابد من المقابضة في هذا الصور. لهذا قال وصرف ذهب بفضة وعكسه، لكن إذا افترقا المتصارفان بطل العيق. أحيانا قد يتصارفان من غير قبض، بكم تبيعني الريال السعودي؟ يقول مثلا بكذا وكذا، فيعطيك اليمني. طيب متى تأتي بالسعودي؟ يقول لك إن شاء الله بعد ساعة. نقول ربا يا أخي، هذا من الربا، افترقتما قبل القبض، لأنه إذا اختلفت الأصناف لابد من المقابضة. فما حكم هذا العقد؟ بطل العقد هذا، هذا العقد يقول المصنف باطل. فإذا حصل أنه أعطاك نصف المبلغ، أعطاك 500، أنت تريد تصرف 1000 من الريالات السعودية، فأعطاك مقابله 500، قال 500 في الغد تأتي لها، ما يقابلها في الغد، نقول هذا من الربا، بمعنى أنه صح العقد في 500 وبطل في 500 الأخرى. ولهذا قال المصنف فإن نعم فإن لكن إذا افترق المتصارفان، إذا افترق متصارفان بطل العقد أي بالكلية فيما لم يقبض، فإذا لم يقبض شيئا بطل العقد بالكلية، وإذا قبض بعضه نقول صح في البعض ولم يصح في البعض الآخر. لهذا بعضهم يأتي إلى محلات الذهب فيقول أنا أريد كذا وكذا جرامات من الذهب، لكن عندي 20,000، 10,000 سأعطيك إياها في آخر الشهر، سيأخذ يعني مقابل 30,000 ذهبا، فنقول يصح في 20 و10 ما يصح فيها، يصح في 20,000 والعشرة الباقية لا يصح فيها ماذا؟ العقد. وإذا قال سأعطيك 30 كاملة في آخر الشهر، هات الذهب 30 أو 20 جراما، نقول ما صح العقد بالكلية، ودخلتم في الربا، ما صح العقد بالكلية ودخلتم في الربا. لهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أو عين الربا قال ردوه، أبطل النبي عليه الصلاة والسلام البيع، قال ردوه، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ برده. وأبواب المصارفات والأشياء هذه موسعة إن شاء الله تأتي في غير هذا الكتاب. ننتقل للفصل الذي بعده، بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وإذا باع دارا شمل البيع أرضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها. نعم، يقول المصنف هذا يسمى ببيع الأصول والثمار، يعقد للفقهاء بقولهم بيع الأصول والثمار. عندنا المسألة فيها أصول وفيها فروع، فيقول المصنف عليه رحمة الله: وإذا باع دارا، نجعل الدار أصل، تجعل الدار أنها أصل. قال: وإذا باع دارا، ماذا يشمل هذا البيع؟ يقول: شمل البيع أرضها، ما شك أن البيت على أرض، فتكون الأرض تابعة للبيت، إلى ما إلى أين؟ إلى الأرض السابعة. وهكذا له ماذا؟ ما على هذه الدار إلى سماء الدنيا. كل هذا ملك هذا الإنسان بمجرد شراء البيت، بمجرد شراء ماذا؟ البيت. ودليل حديث عائشة أن من ماذا أخذ قيد شبر من الأرض بغير حقه طوقه ماذا من 7 أراضين. فاستدل العلماء أن الإنسان إذا اشترى بيتا ملك الأرض الذي تحته إلى الأرض السابعة. وهكذا فيما يتعلق إلى سماء الدنيا فيما يتعلق بعلوه، بمعنى أنه لا ينازعه إنسان في مكان تحت بيته، وهكذا في مكان فوق بيتي، لأنه ملك بمجرد العقد على البيت. هذا هو الأول الآن. قال: وإذا باع دارا شمل البيع أرضها، وهكذا تقول سماءها وبناءها، البناء الذي فيها الجدران وهكذا الأسوار التي فيها وحولها يشمله ماذا؟ البيع. قال: وسقفها، لا شك الدار لها حيطان ولها سقف، إذا بمجرد العقد على هذا ماذا؟ على هذه الدار ملكت هذا الجدران وملكت هذا ماذا؟ السقف، وملكت ماذا؟ الأبواب. وقسم الأبواب إلى قسمين: أبواب يعني ماذا؟ منصوبة. ما معنى منصوبة؟ أي ملصقة بالبيت. وأبواب مسنودة. ما معنى مسنودة؟ يعني سفري كما يقال، عنده باب يحركه يضعه هذا ما يدخل في مطلق البيع إلا إذا اشترطه المشتري، قال بشرط يكون هذا الباب مع هذا البيت. فإذا كان مفصولا ففي هذا الحالة لا يدخل في مطلق البيع إلا إذا اشترطه المشتري. أما إذا كان مسمرا من أصل البيت كهذه الأبواب فهذه تدخل في البيع المطلق للبيت، البيع المطلق للبيت. فالأبواب والنوافذ تدخل في هذا ماذا؟ المعنى. وذكر الرفوف المسمرة، الرفوف هذه التي تضع عليها المصاحف، فهذه الرفوف لها ماذا؟ لها يعني كما يقال أشياء تضع عليها، فقد يكون الرف يعني يبعد ويبقى، يعني ما هو مسمر بهذه الأرجل التي تكون في نفس الجدران، يعني الإنسان أول ما يضع في الجدران يعني أرجل فيضع عليها الرفوف. إذا سمر الرفوف بهذه الأرجل فهذه الأرجل مع هذه الرفوف تدخل في البيع المطلق، فهي من ملك المشتري. فإذا كانت هذه الرفوف مسندة فقط على هذه الأرجل فلا تدخل في البيع، تبقى الأرجل الملصقة، يعني بمعنى أن ما كان ملتصقا بالبيت يدخل في مطلق البيع. لا تأتي أنت من اليوم الثاني يأتي المشتري فلا يجد أبوابا، لا يجد نوافذ، لا يجد هذه السرج، لا يجد المراوح، وإيش يريد البيت هذا؟ فهذا معنى قول المصنف: إذا باع دارا شمل البيع أرضها وبناءها وسقفها وبابها منصوبا وسلما. والسلم أيضا على قسمين، كالسلم الذي عند هذا منصوب، هذا ملصق ما تأخذه، لكن إذا كان ماذا؟ سلم يعني يصعد عليه للسطح فقط، وإلا هو في الأرض دائما يستعمله سفري كما يقال، هذا لا يدخل في مطلق البيع، هذا لا يدخل في مطلق ماذا؟ البيع. وخابية مدفونة، خابية الشيء الذي يصنع من الفخار، كانوا يدفنون في الأرض فيضعون فيه التمر أو الحب حتى لا يتغير، يضعون فيه الحب أو التمر حتى لا يتغير، يقولون خابية يعني يصنعونها من الفخار فتدفن في الأرض. هذه تدخل في عموم ماذا؟ الشراء، تدخل في عموم الشراء إذا كانت مدفونة، ما هي بارزة، إذا كانت مدفونة في الأرض فهي كالمتصلة بالبيت، كالملصقة ماذا؟ بالبيت، فتدخل في هذا المعنى. قال: ولا قفلا ومفتاحا. القفل على قسمين، القفول كهذه الساعات، هذه تدخل لأنها ملتصقة بالباب، والقفل هذا الذي عندنا ما له علاقة بالباب، هذا مفصول، هذا لا يدخل في مطلق البيع، هذا لا يدخل في مطلق ماذا؟ البيع. إذن القفول على قسمين عندهم. قال: ومفتاحا ودلوا وبكرة إذا باعه ماذا؟ بيتا وفيه بئرا. هذا البيت فيه بئر، البئر تتبع لا إشكال فيه. وهكذا فيما يتعلق بهل يدخل الدلو والبكرة، هل يدخل الدلو والبكرة والرشاء وهو الحبل؟ الحبل لا شك أنه ما يدخل، والدلو مفصول أيضا لا يدخل، لكن هل تدخل البكرة؟ وإيش البكرة هذه؟ هذه العجلة الذي يلف بها يضع فيها الحبل حتى ينزل، هذه تسمى بكرة. هذه قسمها إلى قسمين، إذا كانت متصلة مسمرة بالأخشاب هذه تتبع البئر، ليست مسمرة لا تتبع البئر، فلا أن يأخذ بكرته ودلوة وحبلة، فلا يدخل في مطلق ماذا؟ البيع، إلا إذا اشترط البيع. وسيأتي يستثني ماذا؟ المصنف عليه رحمة الله. قال: ونحوها. إحنا قد تجاوزنا يا محمد، تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: أو أرضا شمل غرسها وبناءها لا زرعا وبذرة إلا بشرط، ويصح مع جهل ذلك. نعم، يقول المصنف عليه رحمة الله: وأرضا، إذا باع أرضا، الآن انتهينا من البيت، انتهينا إذا باع الإنسان بيتا ماذا يدخل في هذا البيت؟ هذه الأشياء التي مرت معنا. ماذا نستفيد؟ أن ما كان من الأشياء الذي لم يذكرها المصنف ملتصقة بالبيت، البيت قد يكون فيه أثاث وهو الفرش الذي يجلس عليه الإنسان، والذي يعني ماذا ينام عليه الإنسان، والآني في المطبخ، الأشياء التي ليست متصلة بالبيت أي ملصقة بالبيت، فهذه لا تدخل. فيأخذ الإنسان يعني الشولة، الثلاجة، المكيف، هذه ما لها علاقة في بيع البيت، هذه ما لها علاقة في بيع ماذا؟ في بيع البيت. وهكذا أيضا مما لا يدخل فرش الإنسان، لكن إن كان الفرش يعني قد التصق، يعني لصق بعض الفرش قد يعني يلصقون بالماذا؟ بالأرضية، فهذا يدخل في البيع، هذا يدخل ماذا؟ في البيع. الستائر هذه ما تدخل في الشيء الذي لا يكون مسمرا ولا متصلا ولا ملصقا ماذا بالبيت، فهذا لا يدخل في مطلق البيع. لكن إذا اشترط عليك قال: أنا أريد الأثاث، أثاث البيت وآنية المطبخ، نقول هذه أمر آخر. لكن إذا لم يشترطه هل تدخل في مطلق البيع؟ نقول لا. إذن ما هو الذي يدخل في مطلق البيع؟ إذا اشترى الإنسان دارا كل ما كان متصلا. وقد يقول قائل: أين الدليل على هذه الشروط؟ قال العلماء: العرف. العلماء يقولون ماذا؟ العرف، والعرف محكم، أي جرت العادة أن من باع بيتا دخلت هذه الأشياء. إذن يعني الأشياء المتفق عليها معروفة، الجدران والسطح والأبواب، فبعض أشياء متفق عليها والباقي قاسوها قياسا أن العرف جرى بها. إذا كانت متصلة، إذا كانت متصلة فهي ملحقة بالأشياء المتصلة فتدخل في مطلق ماذا؟ البيع، إلا أن يكون بينهما شرطا. شرط في ماذا؟ في المنفصل والمتصل. فيما يتعلق بالمتصل، إذا قال بائع البيت: أنا اشترط أني أزيل المراوح وأزيل هذه ماذا؟ الإضاءات، نقول ما في إشكال إذا وافق المشتري. والعكس بالعكس، إذا كانت آنية المطبخ أو فرش ماذا البيت أو مكتبة في البيت منفصلة ما لها علاقة، فيشترط المشتري أيضا أنها تدخل في عموم البيع، فنقول المسلمون على شروطهم. أما إذا لم يجر الشرط فلا يلحق إلا ما كان متصلا لا منفصلا، لا يلحق إلا بمطلق البيع إلا ما كان متصلا لا منفصلا، وما كان منفصلا لا يدخل في عموم البيع. ثم انتقل إلى القسم الثاني وهو بيع الأرض. الآن انتهينا من بيع الدور، انتقل إلى القسم الثاني، وهذه تسمى عند العلماء بالأصول. وما هي فروع هذه الأشياء التي مرت معنا؟ فروع هذه الأشياء الجدران، السقف إلى آخره، هذه فروع أصول. ولهذا يبوب عليه العلماء ببيع الأصول. الأصل الأول انتهينا منه وهو البيت، ثم انتقل إلى الأصل الثاني وهو بيع الأرض، يبيع الإنسان أرضا. قال: أو أرضا شمل غرسها، قد يبيع الإنسان أرضا وعليها أشجار، فهل الأشجار تدخل في مطلق هذا البيع وتتبع هذه الأرض؟ نقول نعم، لأنها فرع، تدخل في هذه الأرض لأنها فرع عنها، إذن الأشجار تدخل. وسيأتي أنه يفرق بين ما يتعلق بالزرع وما يتعلق بالشجر. الشجر هذه الكبيرة التي تأتي منها الثمار، فإذا باع أرضا وعليها ماذا؟ أشجار من المانجا من غيرها، فهي تدخل في هذه الأرض، تدخل في هذه الأرض لأنها كالفرع من هذا الأصل وهو الأرض. قال: وبناءها، قد يكون في هذه الأرض بناء. سبحان الله، الآن أصبح البيت فرع، أولا كان أصل، فقد يشتري الإنسان أرضا وفيها بيت، فيدخل البيت ولا ما يدخل؟ نقول نعم يدخل البيت، يدخل ماذا البيت، أصبح البيت فرعا بعد أن كان قبل ماذا أصلا. إذن الفروع تتبع الأصول. فإذا باع الإنسان أرضا وفيها أشجار نقول تتبع عند مطلق البيع، وإذا كان فيها بناء نقول هذه الأبنية تدخل، هذه الأبنية تدخل في مطلق عقد بيع ماذا الأرض. ثم استثنى قال لا زرعا. الزرع وهو الذي يحصد، الزرع أيضا سيقسم المصنف عليه رحمة الله إلى قسمين، زرع يحصد مرة واحدة وينتهي كالبر والشعير، ومن يعني ماذا من الأشياء يعني ما يحصد عدة مرات أو يلقط عدة لقطات، يعني يجز عدة جزات، مثل البرسيم ما يسمى بالقضب، هذا يجز ثم يجز ثم يطلع، يجز ثم يطلع، فهذا يسمى عندهم ما يجز عدة جزات، وما يلقط عدة ماذا لقطات، وهو ما يتعلق بالطماطم، تلقط اللقطة الأولى تطلع اللقطة الثانية، هكذا البامية، هكذا الباذنجان، هكذا الفاصوليا، وهكذا ما كان في معناها. فقسم لك الزروع على قسمين، زرع إذا يعني جنيته ينتهي مثل البر والشعير، يعني تجني جنية واحدة ما يطلع مرة أخرى، لا يطلع ماذا مرة أخرى. فإذا باع الإنسان أرضا فيها زرع، ما نقول فيها الزرع قد طلع، بل قد وضع فيها البذر، فنقول البذر والزرع كالمودع في هذه الأرض، كالمودع في هذه الأرض، فلا يملكه من؟ لا يملكه من اشترى ماذا الأرض. قياسا على أي شيء؟ قياسا على ما لو اشترى الإنسان شجرة قد ظهر فيها الثمر، فإن الثمرة تكون لمن؟ كما سيأتي من حديث ابن عمر، الثمرة تكون للبائع إلا أن اشترط المبتاع، فقاسوا عليه هذه المسألة، فقالوا الزرع كالثمرة، الآن الزرع الآن يعتبر كالثمرة، فعلى هذا ما زرعه الإنسان أو ما بذره الإنسان فباع أرضا فإن البذر يستثنى في كل البائع، والزرع يكون للبائع. طيب الزرع إلى متى؟ الزرع يبقى إلى أن ماذا يجنيه، قد يبقى 5 أشهر، وهل يجب عليه أن يأخذ عليه أجر؟ نقول ما يلزم، حينما تباع الأرض وعليها زرع نقول هذا الزرع مستثنى. إلى متى مستثنى؟ بالشرع، قياسا على ماذا؟ بيع النخلة إذا بدأ ماذا بدأت فيها الثمار، فنقول يبقى زرع هذا الإنسان الذي باعك الأرض إلى حين يجني الزرع، هل عليه أجرة؟ نقول ما عليه أجرة، لكن من الذي يقوم بتسقيته؟ يقوم بتسقيته البائع، ما له علاقة. فالبائع الذي باع هذه الأرض وعليها زرع نقول هذا زرعك، قم عليه حتى ينتهي فوالك، ولا يدخل في مطلق البيع لمن؟ للمشتري، لا يدخل إلا إذا اشترطه من؟ المشتري، قال أشترط أن يكون الزرع الذي في هذه الأرض لي. وهكذا فيما يتعلق بالبذر المودع في التراب أيضا للبائع مستثنى، فزرع أو بذر فهذا مما يستثنى من هذا الأمر، مع أن القاعدة ما هي؟ أن الفرع يتبع الأصل، أن الفروع تتبع الأصول، هذه فروع الآن لكن هذه مستثنى. من أين أخذوا هذا الاستثناء؟ قالوا من حديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلة، باع أصلا وعليها ماذا ثمرة قد أبرت، فالثمرة لمن جعلها النبي عليه الصلاة؟ جعلها للبائع، فإذن هذا يستثنى من فرع يتبع أصل، وإلا في الأصل أن الفروع تتبع الأصول عند مطلق البيع، قالوا إلا في هذه المسألة قياسا على بيع الثمرة بعد بدو ماذا الصلاح، فالثمرة لا تدخل في الشجرة، تكون مستثنى إلا أن يكون المشتري هو الذي يشترط. طيب إلى متى يبقى هذا البذر وهذا الزرع؟ إلى أن يجنيه ولو طالت المدة. وهل يجب عليه أن يدفع إيجارا؟ نقول لا. ومن عليه أن يسقيه ويحميه حتى يقطف؟ نقول البائع الذي باعك. قال لا زرعا وبذرة إلا بشرط، بشرط من من؟ بشرط من المشتري، بشرط ماذا؟ من المشتري. قال ويصح مع جهل، مع جهل ذلك، جهل المدة يعني ما سيأتي معنا. الله الأخ محمد أحسن الله إليكم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله وما يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشرطه مشتر. نعم، والآن انتقل لك إلى الزرع الآخر الذي تشتري أرضا وعليها ماذا؟ ما يلقط لقطة بعد لقطة، يعني الطماطم كم يلقط؟ حين قد يلقط 5 مرات، الباذنجال، البامية، كلما كان هذه الأشجار التي تلقط اللقطة الأولى وتأتي اللقطة الثانية من نفس الشجرة. فهذه قسمها المصنف عليه رحمة الله إلى قسمين، قسمها المصنف عليه رحمة الله إلى قسمين، فيقول إذا باع أرضا وعليه ما يجز أو يلقط مرارا، فيقول الثمرة الظاهرة الآن عند البيع هي لمن؟ قياسا على الزرع هي للبائع، يجزها ويلقطها. ثم بعد ذلك تكون الشجرة وأصل الشجرة لمن؟ للمشتري. إلا في حال إذا اشترط المشتري على البائع أن الجزة واللقطة الظاهرة أيضا لي، فنقول المسلمون على شروطهم. أما إذا لم يشترط فالجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة إنما هي للبائع، قياسا على أي شيء؟ على المر الذي مر معنا الزرع، والزرع قصنا على أيضا بيع الشجرة. إذن هذا مما يستثنى من بيع من ماذا؟ من خروج الفروع عن الأصول. وإلا القاعدة المطردة ما هي؟ أن الفرع يتبع الأصل، لكن هذا كالخارج، هذه فروع خرجت من الأصول بالقياسات بالقياسات. فإذا باع الإنسان كما قلنا ما يجز جزة بعد جزة، أي يجز مرارا، أو يلقط لقطة بعد لقطة يلقط مرارا، فنقول الظاهرة هي للبائع، وما بعد ذلك فهي للمشتري. أصول هذه هي للمشتري، لهذا قال ما لم يشترطه مشتر، ما لم يشترطه ماذا؟ مشتر. نعم، نقرأ المسألة اللي بعدها الأخيرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقا إلى جداد ما لم يشرطه مشتر. نعم، شوف هذه المسألة اللي أردنا بها القياس، فيقول ومن باع نخلا تشقق طلعه. حديث ابن عمر ما في هذا الأمر، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد أن تؤبر. ما معنى التأبير؟ التأبير النخل يقولون على قسمين ذكور وإناث، فيلقحون الإناث بطلع الذكور. الطلع يأتي كل يعني ماذا؟ كالشيء يعني ماذا؟ يعني الذراع تجده في أعلى النخلة، فتجد فيه بودرة، وهذا في ذكر ماذا؟ النخل. تأخذ هذه البودرة فتجعلها في طلع الأنثى من النخل، في حينها يأتي ماذا؟ تأتي الثمرة، تأتي ماذا؟ الثمرة. ويسمى هذا بالتلقيح، يسمى هذا بالتلقيح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ورآهم يتعبون تعبا عظيما، يعني يأتي أولا يصعد إلى أعلى النخلة الذكر فيأخذ طلعها، ثم ينزل، ثم يصعد إلى أعلى النخلة ماذا؟ الأنثى، فيلقحها، والنخلة الأخرى كهذا الفعل. والإنسان قد يكون عنده 1000 نخلة، كم سيبقى؟ يتعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى هذه الطريقة تجدي، اتركوه. فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من قبيل الوحي فتركوا، يعني امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا حصل للتمر في تلك السنة؟ قالوا جاء شيصا، أي بطل، لم يطلع الثمر، لم يحصل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني إنما قالها النبي عليه الصلاة والسلام شفقة عليهم، قال شفقة عليهم، وهم أعرب بي يعني ما يتعلق بالأرض فيما يتعلق بالنخل وإتيان الثمر، وكانوا يفعلون هذا الفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم من شفقتي ورحمتي ماذا بأصحابي؟ قال ما أرى هذا يجدي، وهذا فيه تعب ومشقة، لو تتركون هذا الأمر. فتركوا ظنوا أن هذا وحي، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ما هو من قبيل الوحي، أن هذا ما هو من قبيل الوحي. ثم أتى بالمقالة أنتم أعلم بأمور دنياكم. فالشاهد أن من باع نخلة، النخلة على قسمين، هذا إنسان يبيع نخلة أو نخلا ما في إشكال، يبيع نخلة، سيأتي قياس باقي الأشجار عليها. باع نخلة، هذه النخلة إما أنها قد أبرت، ما معنى أبرت؟ كما قلنا العملية هذه، وإما أنها لم تؤبر. فحديث ابن عمر له منطوق ولا مفهوم، يسمى مفهوم الصفة. فقال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها لمن؟ قال للبائع، إلا أن يشترط المبتاع أي المشتري. مفهوم الحديث أنه إذا باع نخلة قبل أن تؤبر، أي قبل أن تجري على هذه العملية، فثمرتها لمن؟ للمشتري، ولا إشكال، ثمرتها للمشتري ولا إشكال. قالوا لهذا ومن باع نخلا تشقق طلعه. التشقق يقول شيخ الإسلام ما يكفي التشقق، بل الحديث نص في التأبير. ولماذا ذكر يعني التشقق للطلع؟ قالوا لأن التشقق هو سبب التلقيح، فإذا حصل التشقق جاء وقت التلقيح، فعلق يعني ماذا الحكم بالسبب. التشقق هو بداية التلقيح، موسم ماذا التلقيح متى يبدأ؟ إذا تشقق الطلع، بدأ يفتك ماذا الطلع وتشقق ماذا الطلع، حينها يأتي وقت التلقيح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالتأبير والتلقيح لا بمجرد التشقق، فالمصنف ذكر السبب، وإلا في الأفصح أن يذكر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قاله من باع نخلا تشقق طلعه فالثمرة له مبقى. مبقى لمن؟ أي للبائع. إلى متى؟ إلى أن يحصد الثمر هذه، إلى أن معنى أنه مستثنى، وهذا مستثنى فرع من أصل. ولهذا مرت معنا المسألة أن البذر والزرع مستثنى مع أنه فرع يتبع أصل. قاسوا على هذه المسألة قال إلى الجداد ما لم يشترطه مشتر. فإذا اشترط المشتري أن يقول الثمرة هذه الذي ظهرت لي يقول لا إشكال المسلمون على شروطهم. ثم ذكر أشجار تقاس على هذه الشجرة يأتي الكلام عليها. بارك الله فيكم. طيب نقف عند هذا السؤال ولا إشكال؟ بيع الخبز بالخبز، بيع الخبز بالخبز، الخبز من البر بالخبز من البر، يجوز هذا؟ يجوز قرصين بقرص ولا واحد؟ أعطى هذا يعني رغيفا من البر أو قرصا من الروثي من البر مقابل اثنين، الربا هذا؟ بر بر، ما هو من الربا؟ كيف؟ ربا القروض، في ربا القروض يدخل. لا لا، في مبايعة يبيع، لا ما هو قرض، إنما باعه، باع القرص الروتي من البر بقرصين أو الرغيف برغيفين من البر أو من الشعير نفس الجنس، هل يدخل في الربا؟ لا. ولا واحد يقول فيه، ما يدخل. ليش؟ غير مدخر، يعني بالصنعة خرج عن وصفه، من وصفه أن يكون مدخرا ولا بد أن يكون مكيلا، وهذا لا يمكن أن يكان. هذا قول شيخ الإسلام وجمهور العلماء على أنه يجري فيه الربا. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه بر بر العموم، فمن نظر إلى عموم الأحاديث قال هذا ربا، ومن نظر إلى المعنى قال هذا لا يكال ولا يدخر. لا يمكن يدخر الإنسان قرص من روتي، بعد يومين ينتهي قرص الروتي، بعد يومين ما سيبقى، بخلاف البر يبقى يعني سنين يعني مدخرا. فالشيخ الإسلام يقول هذا انتقل بالصنعة، انتقل بالصنعة، فيقول هذا لا يجري فيه الربا. والأحوط قول الجمهور يا أخوان، الأحوط قول الجمهور أن هذا ربا، أن هذا من البر، فيجري فيه هذا الأمر، يجري فيه هذا الأمر. بارك الله فيكم. طيب اللهم بارك الله فيكم. السؤال أحسن الله إليكم. السائل هنا يقول ما هي علة الربا عند شيخ الإسلام ابن تيمية جزاكم الله خيرا؟ في ماذا؟ في الموزون ولا في المكيل؟ لعله يقصد في الموزون والمكيل. مر معنى أن شيخ الإسلام يقول فيما يتعلق بالربا في الذهب والفضة الثمنية أو مطلق الثمنية، فكلما كان أثمان للمبيعات فاتحد الجنس لابد مقابضة مماثلة، اختلف الجنس لا حرج من المماثلة من المفاضلة لكن لابد من المقابضة. وأما علة المطعومات الذي ورد الستة أو الخمسة فيقول العلة فيها أنها قوت مدخر، فما كان من قبيل الأقوات المدخرة فهذا يجري فيه الربا، فعلى هذا يجري الربا في الدخن والذرة، وكلما كان هذا المعنى، كلما كان قوتا مدخرا يجري فيه الربا، فإذا اتحد جنسهم لابد من مقابضة مع مماثلة، اختلف لابد من مقابضة دون المماثلة. فهذه علة شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل صرف العملة القديم اليمني بعملة الجديد عند الحوثيين مثلا 50,000 قديما ب100,000 جديد هل يكون هذا من الربا؟ الذي يظهر أن القوم استقلوا بالعملة فأصبح يعني الشراكة في الاسم والصورة فقط، يعني اشتركنا مع هؤلاء المجرمين في الصورة وفي الاسم ريال، والصورة نفس الريال لكن هذه كبيرة وهذه مصقرة، لكن نفس الصورة ونفس الاسم، لكن قيمتها يعني هذه ما لها قيمة صغيرة عندهم هناك، والكبيرة هي الذي لها ماذا؟ قيمة. فهل يجري فيها الربا أو لا يجري؟ فهل يعني العبرة بالأسماء والصور أو العبرة بالحقائق؟ العبرة بالحقائق، العبرة ماذا به؟ الحقائق، والله أعلم أن هذه أصبحت عملة وهذه أصبحت عملة. على هذا المفاضلة فيها الذي يظهر أنه ما في مشكلة، لكن لابد من المقابضة هنا. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول حفظكم الله يا شيخنا، أنا لدي حساب عند صراف وتحول لي في حسابي عملة أجنبية، فلما يتراجع الصرف أتصل على الصراف بأن يصرف العملة الأجنبية دون المقابضة، فما الحكم؟ أنت وكلته فجعلت واحدا هو يبيع ويقبض، ولا حرج أن الإنسان يكون قابض دافع، وكلت في القبض والصرف، هذا لا حرج فيه إن شاء الله، ما في حرج. إذا وكلت تقول اصرف لي واقبض لي، حول هذا من حسابي من ريال إلى سعودي ومن سعودي إلى يمني، فوكلت فيما يتعلق بالبيع والقبض، هذا لا حرج فيه إن شاء الله. طيب، لا بارك الله فيك.